بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الضحايا. وكنا قد توقفنا عند آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، وهو باب في العقيقة. قال أبو داود رحمه الله: باب في العقيقة. ثم ذكر العديد من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هذه العقيقة. فكانت الرواية الأولى رواية عن أم كرزن الكعبية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. قال أبو داود: سمعت أحمد رحمه الله قال: مكافئتان، أي مستويتان أو متقاربتان. أيضا في رواية عن أم كرزن رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقر الطير على مكناتها أو مكاناتها. قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكران أن كنا أم إناثا. عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكران أن كنا أم إناثا. أيضا في رواية عن أم كرزن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبع عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أو دجها، ثم توضع على يفوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال: ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود: هذا وهم من همام. قال: ويدمى. قال أبو داود: خلف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قال يسمى فقال همام يدمى. قال: إنما قال يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا، أي ليس يؤخذ بذلك الكلام في مسألة دم، ولكن المقصد أنه يسمى. أيضا في رواية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبع عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبع عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. أيضا ذكر في رواية عن سلمان بن عامر الضبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. أيضا قال في رواية عن حسن وكان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس. قال: إماطة الأذى حلق الرأس. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن الحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. ثم ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: وراه عن جدي أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع قال: والفرع حق، وإن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفي إناءك وتولها ناقتك. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي بريدة رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسا بدمها، فلما جاء الله الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. فبيذكر أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة هذه الأحكام المتعلقة بالعقيقة. قال: باب في العقيقة. وقال: والعقيقة هو اسم لما يذبح عن المولود، هو اسم لما يذبح عن المولود، ولا تجزئ العقيقة إلا بالذبح، لا تجزئ العقيقة إلا بالذبح، لأن فيها إراقة الدم. قال: أن أصل العق والشق، وقيل الذبيحة عقيقة لأنه يشق حلق هذه الذبيحة، وبالتالي بالعقيقة المقصود بها هذه الذبيحة التي تذبح لذلك المولود. ولا شك أن إراقة هذه الدماء هي قربة إلى الله تبارك وتعالى، يبقى هذا شرع، وبالتالي في إراقة هذه الدماء هي قربة إلى الله تبارك وتعالى، قربة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال الإمام الخطابي رحمه الله: المراد التكافؤ في السن. قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قال: مقصد ذلك الكلام المراد التكافؤ في السن، فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية. وقيل معناه أن يذبح إحداهما مقابلة للأخرى، ولكن شاتان مكافئتان يبقى متساويتان أو مستويتان كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أو متقاربتان. قال: فالمراد بالتكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية. تكلمنا قبل ذلك عن السن المعتبرة في الأضحية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. وقلنا هذا السن هيختلف على حسب نوع البهيمة التي نقوم بتقديمها كأضحية، يبقى في الشاء أو في البقر أو في الإبل. قلنا الإبل يبقى استكمل 5 سنوات ودخل في السادسة، البقر يبقى استكمل 2 سنين ثم دخل في الثالثة، وبالنسبة للشاء سني يبقى دخل في السنة الثانية. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ الجزع من الضان، يجزئ الجزع من الضان. فكذلك أيضا قاس العلماء العقيقة أو الذبيحة التي تذبح في العقيقة على الأضحية. ولذلك كما قال الإمام الخطابي رحمه الله: المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة، بل يكونان مما يجزئ في الأضحية. قال: هذا الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. يبقى في العقيقة يبقى نقول أن الشارع بيّن أن في حال الغلام يبقى نذبح شاتان، وعن الجارية هتذبح شاة واحدة، وبالتالي الشارع فرق بين الذكر والأنثى. نقول: لأن الفرحة بورود الذكر أكثر من الأنثى وغير ذلك. نقول أن الشارع يعني قضى بذلك الأمر، بغض النظر يعني لم نطالب بالبحث عن الحكمة في ذلك أو علة ذلك الأمر، ولكن لنا حدود نقف عندها ولا نتعداها. وبالتالي الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، الإسلام. ونقول أن ذلك الشرع مبنوع على حكمة ظهرت للإنسان أم لم تظهر للإنسان. ولذلك قال في هذه الرواية فيها الدليل أن المشروع في الحقيقة شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى. وقال البعض: لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. البعض قال: لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، واستدلوا بذلك بإطلاق الكلام. قال: عن الغلام شاتان، قال مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة. يبقى في الحالة دي قال إن الشارع أطلق الكلام، أطلق الكلام، ولكن حمل ذلك الأمر أنها تقاس على السن المجزية في الأضحية. فكذلك في العقيقة لها سن أيضا لا يجزي إلا ذلك السن قياسا على الأضحية، قياسا على الأضحية. ولكن قال البعض: لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. قال: في وجهان للشافعية أصح هذين الوجهين أنه يشترط هو بالقياس لا بالخبر، يبقى قياسا على الأضحية. يبقى لما نذكر كده نقول يا ترى إيه السن المجزي في العقيقة، نقول هو السن المجزي أيضا في الأضحية قياسا، يبقى ده بالقياس ليس بالخبر، لم يأتي الخبر كما أتى ورد ذلك الخبر في مسألة الأضحية. قال لا تذبح إلا مسنة، لا تذبح إلا مسنة. وقلنا أن المسنة يختلف طبعا السن على حسب نوع البهيمة، يبقى بيفرق بين الإبل والبقر والغنم والمعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجذع من الضأن كما بينا من الروايات. إن أيضا في مسألة العقيقة ترى يشترط فيها السن كما يشترط في الأضحية، قالوا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية قياسا، يعني من باب القياس لا بالخبر، لا بالخبر. وبالتالي كما قال كما قالت أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. يبقى ده بالنسبة للولد، يبقى بيفرق ما بين الذكر والأنثى كما ورد ذلك عن الشارع. ثم ذكر أيضا رواية أقر الطير على مكانتها، قالت وسمعت يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم أذكرانا كنا أم إناسا. وقال أقر الطير على مكانتها، يبقى قلنا إن أقر الطير ابقوها وخلوها في أماكنها، وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى طيرا ساقطا أو في وكره فنفر، فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته، وإن طار ذات الشمال رجع، فنهى عن ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزجروا الطير واجعلوها في مواضعها التي جعلها الله لها فإنها لا تضر ولا تنفع. يبقى ده كان اعتقاد يعني عند الجاهلية كما هو معلوم، أن الرجل إذا أراد حاجة وأراد السفر يبقى كان ينفر ذلك الطير، إن طار ذلك الطير يبقى ذات اليمين يبقى مضى في حاجته، وإن طار الطير ذات الشمال يبقى كان بيرجع، وبالتالي ما كان يمضي في حاجته. فده كان عقيدة، وهي عقيدة فاسدة، وأتى الإسلام أبطل ذلك الاعتقاد، أبطل ذلك الاعتقاد. يبقى في بعض الأحيان إنسان بيعتقد هذا الاعتقاد، والله لو مثلا الطير ده جاء اليمين يبقى حيمضي في حاجته، جاء الشمال يبقى عند ذلك حيرجع وينتهي عن ذلك. ومش شرط يبقى مسألة هتبقى مقصور على الطير، ولكن نقول ممكن الإنسان يتطير بأي شيء كان. وفي بعض الأحيان أن الإنسان يتطير عن طريق نقول أن هي أمور اعتاد الإنسان على فعلها، لما لا يفعل ذلك الأمر يبقى نقول يبقى على ذلك يخشى من وقوع حادثة أو غير ذلك من الأمور. فالإنسان بينتبه كده أننا لابد من تصحيح الاعتقاد، لابد أن نصحح الاعتقاد وننتبه إلى أمثال هذه الأمور التي من الممكن أن تتسلل إلى داخل الإنسان فيفسد عليه ذلك الاعتقاد. وبالتالي لو إنسان مثلا معتاد على ذكر معين وفي يوم من الأيام نسى ذلك الذكر، والنبي ينتبه نوع من أنواع الخوف والفزع، يقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ستير يستر أن هذا اليوم يمضي ولا يكون فيه مضرة وغير ذلك. اعتقد دلوقتي ذلك الاعتقاد أن ذلك الذكر بيدفع عنه ذلك الأمر، لما نسي ذلك الذكر انتظر أن يكون هناك مضرة من الممكن أن تقع به. يبقى ننتبه كده أن الإنسان ممكن يقع في التطير، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما منا يعني من أحد إلا تطير، أن الله تبارك وتعالى يدفع ذلك بالتوكل عليه. ذكر أيضا في رواية عن أم كرز رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غلام شاتان مثلان وعن الجارية شاة. يبقى ده في معنى الكلام أن هذه الشاة متكافئة في السن كما وجه ذلك الإمام الخطابي رحمه الله. ثم ذكر رواية عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه قال ويدمى. قال فكان قتادة السؤال عن الدم، يعني يدمى كده كيف يصنع به؟ فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على فخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. فأبو داود رحمه الله قال أن ده هذا كان وهم من همام من الراوي، قال ويدمى، يبقى وصحف هذا الأمر، ولكن أصلها ويسمى لذلك ذكر الرواية التالية مباشرة أيضا عن سمر بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبع عنه يوم السابعه ويحلق ويسمى. يبقى التسمية بتتم في اليوم السابع، تسمية بتتم في اليوم السابع. لكن طبعا هنعلم أن هناك يعني أفعال أو روايات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز تسمية المولود من اليوم الأول، في جواز تسمية المولود من اليوم الأول. ولكن قال في هذه الرواية: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابعه. عقيقة يبقى بتذبح في اليوم السابع ويحلق، يحلق الرأس ويسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل غلام رهينة بعقيقته. يبقى قال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه. وقيل معناه العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاك منها بالرهن في يد المرتهن. قال: وهذا يقوي قول من قال بالوجوب، يا ترى العقيقة واجبة ولا ليست واجبة؟ إلا قال إن هي واجبة، قال استند إلى هذه الرواية: كل غلام رهينة بعقيقته. والعقيقة يبقى زي الرهن بالضبط، يبقى ده مسألة القياس، قاس المسألة على مسألة الرهن. يبقى ده رهن حيوضع في يد المرتهن، قلنا لاستثاق الدين، وبالتالي لما يسدد الراهن الدين يبقى عند ذلك حيفك ذلك الشيء المرهون، شرك ذلك الشيء المرهون. يبقى في مسألة الرهن لو إنسان افترض مبلغ من آخر قال والله هات برهن عشان أضمن إن في حالة إنه لو تقاعس عن السداد يبقى عنده ما يضمن به ذلك الحق، يبقى الرهن ده لاستثاق الدين عشان يبقى أنا الدين يبقى حاضر إن أنا أوفي أو أخذ ذلك الدين متى تقاعس ذلك الراهن أو ذلك المدين عن الدفع والسداد. فنقول إمتى الرهن ده هيتفك؟ يبقى فكاك الرهن لما يدفع ذلك الراهن ما كان عليه من دين، يبقى عند ذلك المرتهن سيدفع له ذلك الشيء المرهون. قالوا كذلك كل غلام رهينة بعقيقته، مرهون بالعقيقة، وزي ما كده الرهن مش لا يفك إلا بسداد الدين، وكذلك كأنه ده دين، يبقى كأنه دين، وكأن ذلك الغلام يعني رهين، كل غلام رهينة بعقيقته، يبقى العقيقة هي التي تفك يعني رقبة ذلك المولود، كأنها تفك رقبة ذلك المولود. فالبعض قال بالوجوب، قالوا أنه شبه المولود في لزومية وعدم انفكاك منها بالرهن في يد المرتهن، يبقى المرتهن ده مش هيترك الرهن إلا لما يكون المدين سدد الدين، وكذلك كأنه دين دلوقتي أصبح يطوق عنق ذلك الغلام، ولا انفكاك لذلك الشيء إلا بهذه العقيقة التي يقدمها ولذلك الغلام. وطبعا كل غلام رهينة بعقيقته، والعقيقة أصلا بتكون على الأب، رهينة أساس العقيقة بتكون أساسا على الأب. فشبه الغلام في هذه العقيقة أنه حال حال المرهون، حال حال المرهون لا انفكاك لها إلا بهذه العقيقة التي يقدمها الأب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه، لم يشفع في أبويه. ده توجيه الإمام أحمد رحمه الله، أن الآن العقيقة أساسا هي واجبة على الأب، لو قلنا بالوجوب هي واجبة على الأب، ليست على الغلام، ليست على الغلام. كل غلام رهينة بعقيقته، ومعلوم أن الأب هو المكلف بذلك الأمر، سواء قلنا بقى أنها من باب الندوة والاستحباب أو كان من باب الوجوب، لكنها لا تفعل إلا عن طريق الأب. تذبح عنه يوم السابع، يبقى في اليوم السابع بتذبح هذه العقيقة، وبالتالي قال أن هذه العقيقة لا تذبح قبل ذلك، إن ذبحت قبل ذلك يبقى لم يأتي التوقيت، يعني ده بداية التوقيت، ده بداية توقيت العقيقة. ولذلك قال العلماء: لو عاش ذلك الولد سبعة أيام ثم مات بعدها يبقى يلزم العقيقة، تلزم العقيقة، قلنا لأنه مضى الوقت الذي يدخل فيه وقت العقيقة. لو مات هذا الولد بعد خمس أيام يبقى ليس عليه عقيقة، مات الولد ده بعد السابع يبقى عليه عقيقة إن لم يعق عنه والديه. يبقى على ذلك قال يذبح، تذبح عنه يوم السابع، يبقى ده كأنه بداية التوقيت. يبقى عشان نقول هذه عقيقة كما بينا في مسألة الأضحية ليس بالتعيين، إن عي الإنسان وقال هذه الشاة أضحية فإن ذبحها قبل التوقيت نقول ليست بأضحية، مش العبرة بالتعيين ولكن بدخول الوقت، بدخول الوقت. وكذلك أيضا في العقيقة يبقى عين أن هذه عقيقة ذلك المولود فتذبح في اليوم السابع، لأن هذا هو بداية التوقيت، حتى تقبل كعقيقة كما قلنا على الأضحية لا تقبل كأضحية إلا بعد دخول الوقت. قبل الوقت شاة لحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدمى، قال وهي الحق فيها ويسمى، يسمى في اليوم السابع. قال فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به، إزاي يدمى يعني، قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة، يأخذ صوفة كده واستقبلت به أو دجاء استقبل بها العروق وهي بيندفع منها الدماء، ثم توضع على يفوخ الصبي حتى يسيل على الرأس مثل الخيط. يبقى يقول على ذلك يبقى بيضع الدماء على فوخ الصبي يسيل على الرأس مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، يبقى نغسلها بعد كده ويحلق. فقال أبو داود هذا وهم من همام ويدمى، لكن الأصل أنها ويشمى. لذلك ذكر الرواية التالية هي أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبع عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. قال تذبع عنه يوم السابع ويحلق ويسمى. قال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأريق عنه دما وأميط عنه الأذى. ببردك هنا الرواية بتقول أميط عنه الأذى، إنما لو وضعنا عليه الدم يبقى إحنا كأننا وضعنا عليه الأذى، ده المطلوب هو إماطة الأذى عن ذلك الصغير. لذلك قال ابن القيم رحمه الله واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عنه الأذى، يبقى الدم أذى، فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به؟ قال يبقى الكلام كده عشان نلطخ الصبي بالدماء، نقول لا، ده مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأميط عنه الأذى، وكلمة يدمى يبقى هي أساسا يسمى، ولكن وهم ذلك الراوي كما قال أبو داود رحمه الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإماطة الأذى عن هذا المولود، قال وأميط عنه الأذى، قال والدم أذى، فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به؟ واحتج أيضا من قال أنه أساسا لا يوضع عليه الدم بأن الدم نجس فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات من البول وغيره، دي نجاسة أساسا، فمش هنضع هذه النجاسات على ذلك المولود، ده أنت مأمور بإماطة الأذى، فليس الأمر أن نضع عليه الأذى ثم نميز ذلك الأذى، ده المطلوب ابتداء إماطة الأذى عن هذا الصبي. فالدم أذى، إزاي هنوضع عليه الأذى ثم والشارع أمر بإماطة الأذى؟ قال الدم أيضا نجس فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات من البول وغيره. وأيضا احتجوا بحديث بريدة رضي الله عنه، حديث بريدة لما آخر هذه الروايات أن بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. يبقى ده الكلام ده كان في الجاهلية، كانوا يلطخون رأس ذلك المولود بدم هذه الشاة. قال إذا كنا في الجاهلية إذا ولد أحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. يبقى كانوا يضعون الزعفران على الرأس، يبقى كان في الجاهلية بيفعلوا هذا الأمر، يعني يضعون ذلك الدم على رأس ذلك غلام، وآتى الإسلام فنهى عن ذلك. يبقى رواية بريدة بيذكر أنه لا يوضع هذه الدماء على رأس الغلام، وده كان في حالة جالية، وآتى الإسلام وأبطل ذلك الأمر. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى، أميط عنه الأذى، فلست مأمور بوضع الأذى على الصبي فكيف نصيب ذلك الأذى؟ كذلك الدماء نجسة فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات من بول وغيره. كذلك أيضا بيذكر ابن القيم رحمه الله في الروايات أن التسمية تكون يوم السابع، ولكن تجوز التسمية أن تكون من اليوم الأول، تجوز التسمية من اليوم الأول، وروايات وردت أنه يذبح عنه في يوم السابع وأيضا يحلق رأسه ويسمى. لكن نقول يا ترى التسمية ممكن تتم من اللحظة الأولى التي ولد فيها ذلك الغلام. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا بعض الروايات قال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم ليلة ولادته، يبقى اليوم التي ولد فيها إبراهيم سماه بإبراهيم، يبقى اليوم الأول. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الغلام الذي جاء به أنس وقت ولادته فحنكه وسماه عبد الله، يبقى هنا نقول حنكه وسماه بعبد الله، يبقى ده اليوم الأول الذي ولد فيه ذلك الولد. كذلك ثبت في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المنذر بن أسود المنذر حين ولد، يبقى من اليوم الأول للولادة. وبعض العلماء بيجمعوا ما بين هذه الروايات، بعض العلماء بيجمعوا بين هذه الروايات، قالوا إن كان سيعق عنه يبقى يسمى في اليوم السابع، وإن كان لا يعق عنه في السابع يبقى يسمى من اليوم الأول. وبعض العلماء جمعوا هذه الأمور، لكن كل هذه الروايات بتبين يعني جواز أن يسمى هذا المولود من اليوم أو اللحظة التي ولد فيها. يبقى بالنسبة للتسمية يبقى يسمى من اللحظة التي ولد فيها، جواز هذا الأمر، جواز هذا الأمر. وقلنا أن بعض العلماء جمعوا، يبقى قال يذبع عنه في يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، يبقى قال التسمية دي في اليوم السابع لو حيذبع عنه في اليوم السابع، أما إن لم يذبع عنه في ذلك اليوم يبقى جاز أن يسميه في اليوم الأول. وهي جواز التسمية في اليوم الأول حتى لو كان سيذبح عن ذلك الغلام في اليوم السابع. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يذبح عنه في يوم السابع ويحلق رأسه، ويبقى هذه هي إماطة الأذى، هي إماطة الأذى كما وجه ذلك البعض، إماطة الأذى وبحلق الرأس، بحلق رأس ذلك الغلام. ويسمى يبقى سواء كان في اليوم السابع أو لو سمي قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، يبقى مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما، يبقى إراقة الدماء قلنا كمن باب القرب إلى الله تبارك وتعالى لشكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعمة، وكذلك أيضا أميط عنه الأذى. قالوا إماطة الأذى بحلق الرأس، وقالوا إماطة الأذى بتطهير عن الأوساخ التي تلطخ بها عند الولادة، يبقى إماطة الأذى، لأن هناك بعض الروايات ذكر فيها إماطة الأذى وحلق الرأس، إماطة الأذى البعض قال إماطة الأذى حلق الرأس، وقال ويحلق رأسه ويماط عنه الأذى، فقالوا أن إماطة الأذى يبقى إما بحلق الرأس أو بتطهير من الأوساخ التي تلطخ بها ذلك الولد عند ولادته، عند ولادته. قال يماط عنه الأذى ويحلق رأسه في بعض الروايات، فيبقى هنا في الحالة دي حلق الرأس غير إماطة الأذى. والبعض حمل إماطة الأذى وبحلق الرأس كما ورد ذلك عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس. ثم ذكر أيضا جواز أن يعق عن الولد عن الغلام بشاة واحدة، فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا، يبقى يعق عن الغلام يبقى بكبش واحد، ولكن تمام السنة هو بكبشين كما بينت الروايات المذكورة عن أم كرز رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان، قال عن غلام شاتان مكافئتان أو شاتان مستان، وعن الجارية شاة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين رضي الله عنه كبشا كبشا، يبقى على ذلك جواز أنه أن يعق عن الغلام الذكر بكبش واحد، لكن نقول تمام السنة، تمام السنة هو أن نستكمل يعني ذلك العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمولود الذكر، فعن الغلام شاتان وكافئتان كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم، وعن الجارية شاة واحدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات تبين أن العدد ليس شرطا بل مستحب، يبقى العدد كده ليس شرطا ولكن مستحب. عن غلام شاتان يبقى لا تجزي، يبقى في الحالة دي يبقى عقيقة الغلام تكون بشاتين، لو أدنى من ذلك لا تجزي. لا، بينت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يبقى بينت أن هو الكبش الواحد عن الغلام يجزي، لكن تمام الأمر تمام السنة هو باستكمال الشاة الثانية أن تضم إلى الأولى، يبقى ده استكمال الصورة عن الغلام شاتان، يبقى لكن تجزي الشاة الواحدة، تجزي الشاة الواحدة، يبقى العدد ليس شرطا بل مستحب، فلو اقتصر على واحدة لا نقول أنه أساسا في هذه الحالة يعني أدى هذه العقيقة، أدى لكن التمام هو باثنين للغلام وفشاة واحدة للأنثى. أيضا ذكر في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم، قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. قال أن العقيقة التي هي الذبيحة والعقوق الأمهات مشتقة من العق الذي هو الشق والقطع، يبقى ده نقول عق يبقى ده من الشق والقطع، وبالتالي يبقى ده تنبيه، يبقى كأنه قال لا يحب الله العقوق، يبقى ده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كأنه كره الاسم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة، مع الغلام عقيقة، فلما سئل عن العقيقة قال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم، ولكن هذا الاسم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل غلام رهينة بعقيقته، كل غلام رهينة بعقيقته، ولكن وجه أن هذا يأتي من العقيقة أتت من العقل هو الشق والقطع، والعقوق أيضا بيأتي من العقل هو الشق والقطع، فكن وجه كده أن هذه اللفظة لو كانت مشتقة من أصل واحد ولكن العقوق الله تعالى كره ذلك العقوق، كره ذلك العقوق، ولكن سن لنا العقيقة، وبالتالي قال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتان. وسئل عن الفرع قال والفرع حق، بينا لا فرع ولا عتيرة، وأن المقصود من ذلك الكلام لا فرع ولا عتيرة واجبة، وأن الفرع اللي هو أول النتاج، أول النتاج إذا كانت تنتج الناقة الولد كانوا يقدمونه ويذبحونه لطواغيتهم، فده كان أمر في الجاهلية، والعتيرة قلنا كانت بتفعل في أوائل رجب، وبالتالي قال لا فرع ولا عتيرة، يبقى لا فرع ولا عتيرة واجبة، ولكن يستحب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرع قال أن تذبح في أي شهر كان، قال لما سئل عن العتيرة قال أن تذبح في أي شهر كان، ولما سئل عن الفرع قال لا فرع ولا عتيرة أي واجبة، ولكن لو أن يذبح ذلك قلنا كقرب إلى الله تبارك وتعالى وشكر رب سبحانه وتعالى على نعمه، لكن مع هذه العقيدة الفاسدة كما بينا فيها تحويل اتجاه، هو الذبح ده يبقى بنتقرب الله عز وجل ان احنا نتصدق بذلك اللحم على الفقراء والمساكين، ولكن لما يعني وجهوها بذلك التوجيه اول نتاج للناقة كانوا يذبحونه للطواغيت، يبقى نقول لا ده عمل فاسد، هذا عمل فاسد، فلذلك يبقى انت تذبح ده كتقرب الله تبارك وتعالى بها ونعمه، ولكن يبقى أبطل هذه الاعتقاد العقيدة الفاسدة لهؤلاء القوم، يبقى جاهز ان احنا اول نتاج نذبحه من باب التقرب الله عز وجل، لكن ليس كما كانوا يفعلون، جازة العتيرة لكن لا تنسب الى رجب اللي كانوا يسمونها الرجبية، يبقى ده نقول خطأ، يبقى خطأ، يبقى أبطل ذلك التوقيت، ولكن جاهز ان احنا نذبح في اي شهر كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سئل عن الفرع قال والفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا، قال شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير أن تذبحه فألزق لحمه بابره وتكفي إناءك وتولها ناقتك، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرع حق، يبقى ما فيش حرج، يبقى ده شرع لم يبطله، ولكن يستحب مثلا لو ذبحنا ذلك الفرع، ولكن لما يذبح ده لسه مولود صغير، هذا لسه ولد الناقة لسه صغير، فعلى ذلك نقول هزيل ليس به لحم، نقول الجلد يبقى على ذلك حيلزق به عظمه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انت تتركوه حتى يكون بكرا، لما يبقى يكبر ويبقى كده شاب فتين، قال شغزبا ابن مخاض او ابن لبون، قلنا حتى يكون قويا ممتلئا باللحم، ابن مخاض وابن لبون فتعطيه أرملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من تذبحه، يبقى الفرع حق يذبحه، لكن يقول لك الافضل ما تذبحوش دلوقتي ده لسه صغير، فحنجد هو ليس به لحم لانه لسه هزيل لسه مولود، فالاولى ان احنا نتركه حتى يكون بكرا لغايه لما يكبر يبقى فتي وقد امتلأ باللحم. قال تعطيه ارمله عشان تكفيها يعني هذه المرأة ما تحتاج إليه النفقات على ولدها أو تحمل عليه في سبيل الله. قال خير من أن تذبحه فيلزق لحم بوبر وتكفي إناك وتولي ناقتك. لو ذبحناه كده وهو صغير يبقى هيبقى نوع من أنواع الفزع والهلع، هيدخل على أمي. وبينا الإحسان والرفق حتى لو كان مع الحيوان، يعني الرفق مع حتى الحيوان، قلنا لأنه هو صغير أول ما بيولد بيحتاج إلى أن يرضع من أمه، فنقول يبقى على ذلك لما هتأخذه ثم تقوم بذبحه يبقى نقول هلع وفزع حينتاب هذه الأم. فقال أنك أنت والله لو ذبحناه في الأول لحمه لازق بالوبر، وعلى ذلك نقول تكفي إناك، هو نقول ما ليس فيه شيء عشان نطعم منه، وتوليها ناقتك تفزع الناقة وتدخل عليها ذلك الهم. فالأولى أنك أنت تتركه لغاية لما يكون بكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغزبا أو زخربا كما قيل، فعلى أساس أنه يكون قوي وممتلئ باللحم. تعطي الأرملة محتاجة مسكينة، ده الأولى، على الرغم أنه لو ذبح يتصدق بذلك اللحم، لكن لو أعطاه لأرملة أو مسكين قلنا عند ذلك نفع عنه الفقر، نفع عنه الفقر. لذلك مسألة الزكاة يعني كما بينا قبل ذلك الإبل وزكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الشياء، يبقى عند ذلك نقول والله فيها شاء فيها مثلا بنت مخاض، يبقى بتسلم إلى الفقير، يبقى تسلم بكاملها الفقير، مش نقوم بذبحها وبالتالي تفريق اللحم، لا، دي بتسلم إلى الفقير، يبقى أزلنا فقر ذلك الإنسان، أزلنا فقر ذلك الإنسان. هنا أيضا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لو ذبحت يعني لا حرك في ذلك الأمر، لكن لما نتركها حتى تقوى وتمتلئ باللحم ثم تعطى لأرملة، المقصود أرملة يبقى امرأة تقوم على عيال ليس عندها مورد يعني تصرف فيه على أو تنفق فيه على هؤلاء الأولاد، يبقى دي حيكفيها هذا الأمر، حيكفيها ذلك الأمر، يبقى تعطيه. يبقى ممكن نعطي الفقير كده بقرة، لو كان إنسان يعني عنده عدد من البقر دخل في النصاب وبالتالي حيخرج الزكاة، فكانت هذه الزكاة من ذلك البقر بقرة أو أكثر من ذلك، ممكن يسلم هذا فقير يسلمه هذه البقرة والآخر يسلمه هذا البقر وهكذا. ولكن يذبحه ويفرقه لا، مش ده المقصود. المقصود أن احنا حنزيل فقر ذلك الإنسان، نزيل فقر ذلك المسكين. لذلك تعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبري وتكفي إناك وتولي ناقتك. ثم ذكر آخر هذه الروايات، رواية عن بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. وده كان بيفعلوه في الجاهلية، كان بيذبحه أيضا، وبالتالي قام بتلطيق رأس ذلك الغلام بالدماء، فنقول أميط عنه الأذى، يبقى لا تلطيق بالدماء كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، يبقى الكلام ده كانوا بيذبحوا الشاة أيضا في الجاهلية. قلنا الإسلام أتى، بعض الأحكام التي كانت تتداول في الجاهلية أتى الإسلام وأكثر عليها، كمسألة القسامة مثلا، القسامة دي كانت موجودة في الجاهلية أيضا، أتى الإسلام وأكد على ذلك الأمر، يبقى على ذلك نقول هذا شرع عندنا، هذا شرع عندنا. يبقى وبالتالي نفس القضية، كانوا يذبحون الشاة عن الغلام، يذبحون الشاة، يبقى زي ما قلنا عن الفرع والعتيرة، يبقى ده كان في الجاهلية، قال الفرع والعتيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يذبحوا في أي شهر كان، يبقى مش مربوطة بهذا الكلام، توقيت الأمة كانوا أو هذه الاعتقادات اللي كانوا يفعلونها، لكن حس القوم على فعل الخيرات. هنا أيضا كانوا يذبحون الشاة عن المولود، وكانوا يلطخون رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلتقه بزعفران، يبقى الشاة وحلق الرأس، وكانوا أيضا يضعون ذلك الزعفران على رأسه، يبقى ذبح الشاة، ولكن لا يلطخون رأس ذلك المولود بدم هذه الشاة لأن الإسلام نهى عن ذلك. يبقى دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ، وأنه منسوخ، يبقى ويدمى، يبقى نقول أصلها ويسمى، لكن يدمى يبقى كانوا يسيلون ذلك الدم على رأس ذلك المولود يأخذون من دماء هذه الذبيحة ثم يضعون ذلك على رأس الغلام. فنهى الإسلام عن ذلك الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عنه الأذى. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى كتاب آخر وكتاب الصيد، ثم ذكر أولى الروايات تحت هذا الكتاب وهو باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. قال باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم. أيضا ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم الأسود. قال ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود. فبوب أبو داود رحمه الله ذي ترجمة باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره. يبقى في الحالة دي الكلب ممنوع اقتناء الكلب، ممنوع اقتناء الكلب، ولكن الشارع رخص في بعض الكلاب، قال كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية، لكن ذكر ونهى عن إمساك الكلاب، وأن من اقتنى كلبا حينتقص من أجره في كل يوم قيراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ ذلك الكلب للصيد أو الماشية أو الزرع. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن أحكام هذه الترجمة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.